يقول: عندنا إذا مات شخص يقرؤون القرآن على قبره، ولما نصحتهم يقولون لا نستطيع أن نترك هذا لأنه يريح الميت، فبماذا ننصحهم؟ استمر في نصحهم وقل لهم أنه ليس هناك دليل يعني بأن يقرأ القرآن عند القبر، الخلاف في من قرأ القرآن واهدى ثوابه لقريبه، ومع أن الصواب عدم الجواز لعدم ورود الدليل بذلك، والسنة هي التي يجب اتباعها، فيمكن تصدق عنه أو تدعو له، فعلينا أن يعني نجتهد في هذا، نعم، في اتباع السنة ومهما كلفنا ذلك. نعم.